الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعينا، نرحب بكم مرة جديدة في الحلقة الخامسة من برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء في سورة الشورى؟ معناه أن الله لا يشبه شيئا من اللطائف والكثائف والعلويات والسفليات. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير لله بوجه من الوجوه. قال الإمام ذو النون المصري والإمام أحمد رحمهما الله مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن صفتي السمع والبصر لله تعالى. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء وأنه سميع بصير. نفى أولا أن يكون مشابها للحوادث بوجه من الوجوه، ثم وصف نفسه بأنه سميع بصير، فهذا يدل على أن سمع الله لا يشبه سمع المخلوقات، وبصره لا يشبه بصر المخلوقات، وكذلك سائر صفات الله لا تشبه صفات خلقه. فالله تعالى يسمع كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن أو آلة أخرى، وهو سبحانه يرى كل المبصرات من غير حاجة إلى حدقة ولا إلى شعاع الضوء. فضيلة الشيخ، لو تشرح لنا قول المؤلف فهو القديم وما سواه حادث وهو الخالق وما سواه مخلوق. يجب الاعتقاد أن الله وحده القديم الذي لا ابتداء لوجوده، وأن كل ما سواه حادث، فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش، ومن كل حركة للعباد وسكون والنوايا والخواطر هو بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله، لا طبيعة ولا علة، بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته، بتقديره وعلمه الأزلي، لقوله تعالى وخلق كل شيء. قال الإمام النسفي فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى. فضيلة الشيخ، حدثنا عن صفة الكلام لله تعالى. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. فالله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، ليس لكلامه ابتداء وليس له انتهاء، لا يطرأ عليه سكوت أو تقطع، لأنه ليس حرفا ولا صوتا، وإنما هو صفة له تعالى لا يشبه كلام المخلوقين. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.